قال المصنف رحمة الله عليه: باب في ذكر السمع والطاعة. قال حدثنا الحوطي عبد الرحمن بن نجدة، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن أبي راشد الحبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قام فيهم فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة فإن لها ثمانية أبواب. قال: وحدثنا دحيم، حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا ابن ثوبان عن عمير بن هانئ عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك، عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وألا تنازع الأمر أهله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال عن يحيى بن سعيد وعبيد بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. سبق في الدرس الماضي الحديث في هذا الباب، باب السمع والطاعة، وذكرنا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وبينا أن في هذه الآية وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر، وذكرنا على أن الآية جاء فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يعد الفعل مع أولي الأمر، وإنما أعيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر به الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فلا فرق بين ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما أولو الأمر فقد يأمرون بطاعة وقد يأمرون بمعصية، ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا أمروا بما أمر به الله تبارك وتعالى أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون هناك الطاعة، إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه أحاديث صحيحة ثابتة وعمل بها أهل السنة والجماعة. الحديث الأول والثاني كلاهما من باب واحد، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بايع الصحابة حينما دخلوا في الإسلام بايعهم هذه المبايعة التي جاء نصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. وقد أجبنا على السؤال الوارد من بعض الإخوة على أن قضية الضرب كيف يضرب ظهرك ويأخذ مالك والمال معصوم وكذلك النفس معصومة، وقد بينا على أن المقصود من هذا على أن الحاكم هذا ظالم، ولكن ظلمه هذا لم يخرجه من الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولاة الأمر حتى ولو تجاوزوا في الحدود وفي الفسق وفي ارتكاب المعاصي وفي الظلم حتى إلى الحق الخاص، أي أنهم يأخذون حق الشخص الخاص لا الحق العام. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الأنصار، وأخبر بأن ستكون هناك أثرة وأنه سيتولى أو ولاة ويعملون مثل ذلك العمل، قالوا: فماذا نصنع؟ هل ننابذهم السيف؟ قال: لا، ما صلوا. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز الخروج على إمام المسلمين مطلقا مهما ارتكب من المعاصي والفسق إلا أن يوجد الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. والعلماء بينوا على أنه إذا وجد الكفر البواح وكان هناك بالإمكان إزالته بدون سفك دماء وانتهاك أعراض فلا بأس، أما إذا كانت تترتب مفاسد أعظم من ظلمه فلا، يجب عليهم أن يصبروا ويدعو الله تبارك وتعالى حتى يأتيهم الفرج. ولهذا شدد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، ووردت أحاديث كثيرة في الصحيحين في النهي عن الخروج لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، لأن المفاسد المترتبة أعظم من المصلحة التي تريد أن تحققها. الحديث الثاني وهو الذي سمعنا قراءته الآن: من عبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا الكتاب مؤلفه ألفه لبيان السنة ولرد البدعة، ومعلوم على أن الدعوة والذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى عبادة الله. وقد ذكرنا في الأحاديث السابقة أو في الدروس الماضية على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بدعوته في مكة الدعوة إلى تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى هذه الكلمة ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في هذه الفترة الطويلة كلها لم تنزل أي فريضة في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة، حينما صلحت القلوب وهاجروا إلى المدينة نزلت الشرائع كلها في المدينة. يعني عمر الدعوة كما تعلمون جميعا وكما تقرون في كتب السيرة 23 سنة، 13 عاما في مكة و10 سنوات في المدينة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 13 عاما التي في مكة كلها المطلوب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الفترة كلها مطلوب منهم أن يقولوا هذه الكلمة، ولكن هذه الكلمة هي الأساس، إذا صحت صحت جميع الأعمال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما يصلح القلب، القلب حينما يصلح يتوجه إلى الله وحده في جميع أحواله، فلا يتجه إلى غيره في أي أمر من الأمور، لا في العبادة ولا الاعتقاد ولا التحاكم ولا الشريعة، ولا يأخذ من غير الله ومن كتاب غير كتاب الله وسنة رسوله شيئا. حينما صلحت القلوب وهاجروا إلى المدينة نزلت كل الشرائع، الحدود والأحكام الجهاد كلها نزلت في المدينة. ولكن هنا كيف كان حال الناس؟ قبلوها، لأن الله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وضربنا لكم المثال ويمكن بعضكم ما حضر، أن في مكة قالت عائشة رضي الله عنها الرسول لو قال للناس اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لو قال اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لكن حينما عاد الناس للإسلام وعرفوا الإسلام وجاءوا للمدينة ونزلت الشرائع، منها تحريم الخمر ومنها تحريم الزنا وإقامة الحد في الزنا، يعني هناك لو قال للناس اتركوا قالوا ما نترك، وهنا قدموا أنفسهم في سبيل الله. امرأة قدمت نفسها وطلبت إقامة الحد وهو الرجم، وكذلك ماعز قدم نفسه وأقيم عليه الحد، وكذلك في قضية الخمر حينما كان عمر الخطاب يطلب من الله أن ينزل فيه بيانا شافيا، حينما نزل تحريم الخمر النهائي لأن مراحله 3، الآية في سورة البقرة يعني الموازنة بين المنافع وبين المفاسد، وكذلك في سورة النساء التحريم في وقت الصلوات لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أما في آية المائدة فجاء التحريم النهائي، فانتهوا وبأنفسهم كسروا الدنان التي فيها الخمر، ومن في يده كوب حينما نزلت الآية رماه ولم يكمل شربه، وهكذا، لأن القلوب أصبحت صالحة. هنا في هذا الحديث يقول من عبد الله لا يشرك به شيئا، فمن الذي يعبد الله لا يشرك به شيئا؟ الذي يصلح قلبه ويتجه إلى الله تبارك وتعالى، ف فيعبده العبادة الخالصة لا يشرك به شيئا. وقضية الشرك ما هي الصلاة لغير الله؟ الشرك في جميع العبادات، الدعاء والرجاء والخوف والاستغاثة، هذه كلها دعاء كلها عبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالمسلم الحق لا يتجه إلى غير الله في أي أمر من أموره، وإنما يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه الذي يكشف الضر إذا نزل بصاحبه. وهنا يقول من عبد الله لا يشرك به شيئا. ثم انتقل للركن الثاني. الركن الثاني بعد الشهادتين إقام الصلاة. والصلاة من أهم الأركان، وسبق الحديث عنها أنه لأهميتها لم تفرض في الأرض، وإنما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وفرضت عليه فوق 7 سماوات. الرسول عرج به وفرضت عليه الصلوات 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى يشير عليه بطلب التخفيف، ويلتفت إلى جبريل فيقول له نعم، فيعود إلى ربه ويطلب منه التخفيف، ولا زال كذلك يتردد حتى يعلث 50 خمسا. بل وطلب موسى عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود مرة أخرى ويطلب التخفيف، ويذكر له على أن بني إسرائيل أقوى أجساما، ومع ذلك لم يقوموا بما كلفوا به، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أرضى وأسلم. فنادى منادٍ من السماء قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، ولكن بشروطها وأركانها. لا نصلي إلا جماعة حيث ينادى بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة، وبين على أن المتهاون في صلاة الجماعة يستحق العقاب، بل يستحق الإحراق بالنار، لولا أن في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. فكثير من الناس يتهاون في صلاة الجماعة، وذكرت لطلاب العلم خاصة أنهم حينما يقرؤون في كتب الفقه يجدون كلمة سنة، ويقول السنة التي يثاب عليها ولا يعاقب في تركها، من عمل السنة أثيب على السنة، ومن لم يعملها لم يعاقب. ثم يجدون في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة، وهذه السنة ليست بالسنة المذكورة في الفقه، حينما يذكرون أن أركان الأحكام 5، يعني الواجب والمحرم والمندوب والمكروه، حينما يذكروا كلمة السنة يعني صلاة الجماعة السنة، معناها أنها من سنن الهدي، أي أنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عبد الله بن مسعود إنها من سنن الهدي، وإنها من سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولهذا كان في الإسلام أول أمر يعمل هو بناء المساجد، أهم شيء هو بناء المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر أول ما بدأ به بناء المسجد. فصلاة الجماعة واجبة وليست سنة بمعنى أنه من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، بل الرسول عليه الصلاة والسلام هم بعقابه. وكلكم يذكر على أن الرجل الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنني لا أجد قائد يقودني إلى المسجد، وأن في الطريق حفر وما مع أحد يقوده، فهل تجد له عذرا؟ في أول الأمر عذره وجيه، أعمى وليس له قائد والطريق غير معبد، ماذا يصنع؟ فأذن له، فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة، وهو أعمى. فإذا كان أعمى ورسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له بترك صلاة الجماعة، فكيف بنا ونحن بحمد الله أقوياء وأصحاء؟ يجب علينا أن نبادر إلى صلاة الجماعة. وكما تعلمون أن الخلاف موجود في صلاة الجماعة وفي صلاة المنفرد، يعني المنفرد الذي يسمع النداء ولم يجب كيف تكون صلاته؟ الشخص الذي لا يحضر صلاة الجماعة ويصلي في بيته كيف تكون صلاته؟ الرسول أخبر على أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. وهناك خلاف في صحة الصلاة، لكن على الفرض صحة الصلاة معناها درجة من 27 درجة. والإنسان ليس معه من هذه الدنيا إلا ما قدم، وليس عندنا شيء نقدمه إلا الأعمال الصالحة. وبالمقارنة في الدنيا، لو قيل لإنسان أنك لو ذهبت إلى كيلو وعندك هذه البضاعة، عندك هذا الكتاب، يمكن تبيعه ب27 ريال، لكن إذا بعته لا تبيعه بريال واحد، يعني سيبادر ويذهب إلى هذه المسافة حتى يتحصل على 27 ريال. فهذه في الدنيا. فإذا كنا نسارع إلى طلب الدنيا هذه السرعة ونذهب من هذا المكان للمكان الآخر من أجل الربح في الدنيا، فيجب علينا أن نأتي للمساجد حتى نأخذ هذا الربح، بل في زيادة، يعني على 27 درجة. الرسول أخبر أن الخطوات التي يخطوها الإنسان من بيته إلى المسجد خطوة ترفع بها درجة وخطوة تحط بها سيئة، يعني يسجل له حسنات وتحط عنه سيئات. وذاك الرجل الذي كان من بني سلمة كان بعيد عن المسجد، وقيل له لو اشتريت لك حمارا حتى تأتي إلى المسجد، يعني فاركب عليه وتأتي إلى المسجد، قال ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، يعني نفسه. الآن احنا عندنا سيارات، لكن هو لما عرض عليه وقيل له، الحديث صحيح مسلم، يعني لماذا لم تشتري لك حمارا حتى تأتي إليه للمسجد لأنه بعيد، فقال أنا ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنما أنا أردت ذلك وأريد يعني كتابة الخطوات، الخطوات التي تكتب حسنات وتحط سيئات. هذا إضافة إلى الصلاة ب27 درجة، إضافة إلى الانتظار، أن الإنسان ما انتظر الصلاة فهو في صلاة. فيجب على المسلم أن يحرص على هذه الأمور التي لا تكلفه شيئا ويستفيد منها في صحيفة حسناته. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا يعطي هذا الوعد لدخول الجنة من الأبواب الثمانية بناء على هذا: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة، ثم قال وآت الزكاة، وهي الركن الثالث. إذا قرأنا في كتاب الله ونبدأ الآن نقرأ ونشوف، لم تجد ذكر الصلاة إلا والزكاة مقرون بها، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في المصحف كله من أوله لآخره. فالزكاة قرنت بالصلاة وهي قرينتها، ولهذا يقول كثير من العلماء أن الله أبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وكلكم ولا سيما طلاب العلم يعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة. هم ما كفروا، قالوا أنهم يعني لا يصلون ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله، وإنما منعوا الزكاة. ولهذا صار الخلاف بين أبي بكر وعمر في قتالهم، لأن عمر بن الخطاب يقول له كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فأبو بكر رضي الله عنه قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وعزم على ذلك وصمم عليه. ولهذا قال عمر بن الخطاب، يعني لما شرح الله صدر أبي بكر لذلك علمت أنه الحق. وقد ذكرت لكم أيضا على أن هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة، إنما فيه كلمة إلا بحقها. فأبو بكر يقول أن من حق الصلاة الزكاة، فلا بد أن يؤدي الزكاة. وذكرت لكم على أن هناك حديثا رواه عبد الله بن عمر فيه، وأنتم تعرفون الحديث، وهو أيضا في صحيح البخاري، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فأركان الإسلام الخمسة بعضها مرتبط ببعض، فالزكاة لا بد من أدائها. سألني سائل قبل أيام، لأن الزكاة الآن فيه إخراج الزكاة ومن أي نوع تخرج، سألني بعض الإخوة، أرجو أن يكون موجود ولا أدري، وقد أجبته في نفس الوقت الذي سألني فيه، ولكن الجواب يكون للمزارعين، يمكن بين مزارعين الآن. فهو يسأل يقول أنا عندي نخل، والنخل يتفاوت كما تعرفون، بعضه له ثمن مرتفع وبعضه أقل، ولا سيما العجوة، وذكر العجوة ومثل بها. العجوة يمكن الكيلو 120 ريال، لكن بقية الأنواع يمكن الصندوق يباع بريالين 4 ريال. وهو يقول ماذا أصنع؟ أنا أريد أن أزكي مثلا، فهل يعني أخذ من نفس التمر هذا اللي هو أقل قيمة، أو لابد أن أزكي من الصالح هذا لأنه غالي؟ مثل هذا الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يعني هذه الآية نزلت في الجماعة الذين كانوا يأتون بعض العذوق من التمر وهي رديئة يعلقها في المسجد للصدقة، فالله تبارك وتعالى قال هذا ما يمكن، ما يصلح هذا الشيء الرديء أنتم تقدمونه للناس، لكن أنتم لو قدم لكم ما تأخذونه إلا بالجبر، الواحد يجبر نفسه على أخذه، يعني ما يرغب الإنسان في أخذه. وهذا حق، والحق هذا وجب في هذه الأنواع بعينها. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذ إلى اليمن قال له: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قاله: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث بين فيه العلماء أن المزكي الذي يأخذ الزكاة يأخذ من وسط المال، لا يأخذ من الفاخر ولا يأخذ من الرديء، فلا بد أن يأخذ من وسطه، يعني الشيء الذي لا يضر صاحب المال ولا يضر بالفقراء الذين هم أصحاب هذا المال، أصحاب هذا الحق، فيجب أن تكون الزكاة من هذا النوع. أيضا نقول للمزارعين، وهذا أنا من الأمور التي أعرفها، أن في الفترات الأخيرة أن الدولة تعطي إعانة للمزارعين، فلما تعطيهم هذه الإعانة بعض المزارعين وكذلك أصحاب المواشي، يعني الزكاة كما تعرفون في المزارع في الزروع وفي المواشي تعطي إعانة، الإعانة هذه مقدرة، يعني كل كذا، يعني من كان عنده كذا كيلو يأخذ المبلغ الفلاني. فصار بعض الناس في بعض الجهات يحاول أن يكثر على نفسه من الزكاة، يعني لو كان عنده يعني شيء قليل هو يحاول أن يكسب عليه كثير من أجل أن يأخذ ذلك التعويض، يعني يدفع الزكاة التي عنده، مثلا لو كتبوا عليه يعني 10 أوسق ولا 20 وسق ولا كذا، هو يدفع هذا، هو يطلب أن يكتب عليه 50 ولا 100 لأنه يأخذ مقابلها إعانة من الدولة، فمعناه أنه يزكي أو يأخذ مبلغ أكثر مما يستحقه، يطلب هذه الزيادة من أجل أن يأخذ تلك الزيادة. والإنسان يجب عليه أن يحرص على ذمته في الأخذ وفي العطاء، فإذا أخذ لا يأخذ إلا حقه، وإذا أعطى لا ينقص يعني مما وجب عليه، بل يجب عليه أن يؤدي الوجب الذي يجب عليه وأن لا يأخذ أكثر من حقه. هنا الزكاة كما قلنا أنها مقرونة بالصلاة، فيجب على المسلم أن يزكي ماله، سواء كان عنده نقود أو عنده عروض تجارة، فيجعل لنفسه صاحب عروض التجارة وقت محدد، وأكثر الناس الآن يعملون رمضان، من رمضان إلى رمضان، فإذا جاء الحول ينظر في هذا المال الموجود بين يديه، الشيء العيني الموجود من النقود بعينها والعروض الأخرى يقومها ثم يزكيها. هكذا يجب على المسلم أن يؤدي الزكاة لأنها قرينة بالصلاة، ولا تقبل الصلاة إلا بالزكاة، من كان عنده مال وجب عليه أن يزكيه، وإلا سيتعرض لعقاب يوم القيامة كما ورد الأحاديث بذلك: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم جاء بما أراده المؤلف في هذا الباب: وسمع وأطاع، يعني سمع وأطاع كما جاء في هذا الحديث، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. تعلمون على أن الإنسان قد يكون في بعض الأوقات نشيطا وقد يكون في بعض الأوقات غير نشيط، قد يكون بعض الأوقات عنده مال وبعض الأوقات ليس عنده مال. هذه البيعة التي أخذت على أولئك أخذت عليهم في المنشط والمكره. الله تبارك وتعالى أخبر عن القتال أنه كره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فقد يحدث عند الإنسان تردد، لكن أخذ عليه البيعة فعليه أن يؤدي هذه البيعة. ومعلوم على أن الشهادة في سبيل الله لا يوازيها عمل، وأولئك الصحابة كانوا يتسابقون في الشهادة. وتذكرون في غزوة بدر أحد الصحابة حينما أخبر على أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل، فكان في يده تمرات وقال بخ بخ، يعني ليس بيني وبين الجنة إلا أن أكل هذه التمرات، رماها من يده ثم تقدم للقتال حتى قتل. فكانوا يتسابقون في الشهادة، والله تبارك وتعالى قد ضمن للمجاهد في سبيله إما الغنيمة مع الأجر وإما الشهادة، فإن استشهد فهو من أهل الجنة، وإن لم يستشهد فله الأجر المكتوب أجر المجاهدين، وكذلك له الغنيمة التي يكتبها الله تبارك وتعالى له. إذن السمع والطاعة فلا بد منها، السمع والطاعة لولي الأمر، وكذلك إعانته، لأن هذا واجب على كل مسلم. مثلا الإعانة للإمام، الإمام كلف بأمر عظيم ومهمة شاقة، وكل واحد منا يعلم بالتجربة أنك تنام يعني في أي وقت تريد وفي أي مكان تريد، ولكن الإمام المسؤول يمكن في وقت الأزمات لا ينام وأنت نائم، لأنه مسؤول عن هذه الأمة، فإن أحسن فله الأجر العظيم. والله تبارك وتعالى على لسان رسوله قد بشر من يعدلون في حكمهم بأنهم على منابر يوم القيامة عن يمين الرحمن الذين يعدلون فيما ولوا. فالإمام تجب طاعته وتجب إعانته. كيف تكون الطاعة والإعانة؟ الإعانة مثلا والي الأمر كلف الوزير، كلف المدير، كلف المدرس، هؤلاء كلهم واجب عليهم أن يقوموا بهذه الأعمال لأنها ألقيت بأعناقهم. فولي الأمر كلف هذا المسؤول وأناط به تلك المسؤولية، فيجب عليه أن يؤديها كما طلبت منه. يعني يجب علينا أن نفهم أن كل واحد منا مسؤول أمام الله تبارك وتعالى فيما وكل إليه، يعني سواء كان موظفا كبيرا أو صغيرا، يجب على كل واحد أن يؤدي ذلك الأمر الذي اؤتمن عليه. فلو أن كل واحد يقوم بما يجب عليه من أكبر موظف إلى أصغر موظف، لأنهم كلهم أصحاب مسؤولية وولوا من قبل ذلك الحاكم وكلفهم وصاروا هم بينه وبين الآخرين من الناس، لو أن كل واحد أدى واجبه لصارت هناك إعانة لهذا الإمام على تلك المهمة التي كلف بها، لأنه ليس باستطاعته أن يذهب لكل واحد ويتفقد كل واحد. وكلنا نعلم أن الواحد منا عنده 5 أولاد ولا 4 أولاد ما يقدر يسوسهم، 5 أولاد يمكن يتمردون عليه. طيب الحاكم تبعه ملايين من الناس، هو بنفسه بذاته يستطيع يتابع كل واحد ولا يستطيع، ولكنه ولا أولئك على أن يقوم كل واحد بواجبه، فيجب على كل واحد منا أن يؤدي واجبه. فلو أن الأمير أدى واجبه، الحاكم أدى واجبه، مدير الشرطة أدى واجبه، الجندي أدى واجبه، المعلم أدى واجبه، عند ذلك تكون الأمور كلها ميسرة وسهلة. لكن حينما يحدث من هؤلاء الغلط ويحدث منهم التقصير، هم مسؤولون أمام الله في هذه الأعمال التي ولوا فيها. ويجب علينا أن نعلم أننا لما وظفنا، يعني الكثير منا موظف، فليس معنى أنه موظف على الناس يتسلط عليهم، هو موظف لخدمتهم. وأنا أذكر وأعرف في بعض الحاجات أن الإنسان قد تكون عنده معاملة ويأتي إلى إدارة من الإدارات ويطلب الرقم رقم المعامله هذه حتى يراجع، يقول له روح وبعدين تجي. موظف يقول له روح وبعدين ترجع، يعني يضرب مشوار من مكان الى مكان حتى يصل بمعاملته عند هذا الموظف ويقول له اعطني رقم المعامله حتى اراجع، يقول لك روح وتعال. هذا ما ينبغي، لان هذا تضيع حق. انت ما جئت وجلست في هذا المكان الا تؤدي هذه الحقوق الواجبه عليك. معنى هذا نفهم على اننا لما نكون موظفين نحن كلفنا لنخدم هؤلاء الناس، لأننا أخذنا مالا على وقت محدد، نبدأ الساعة 7:30 ولا 8:30 ولا 9 في الوقت المحدد إلى الوقت المحدد. هذه الساعات أنت تأخذ عليها أجرة، تأخذ عليها مقابل، فلا يجوز لك أن تضيعها وتضيع حقوق الناس. مطلوب منك أن تقدم الخدمة الكاملة لهؤلاء الذين يأتون إليك. هذا العمل الذي يؤدى هذا معناه إبراء للذمة من ناحيتين، أعطيت الناس حقوقهم وكذلك أطعت ولي الأمر فنفذت الأمر الذي أسنده إليك. هكذا يكون التعاون وهكذا يكون المجتمع. ولهذا المجتمعات السابقة التي كانت على المنهج الصحيح السليم يعني كان كل شيء يمشي على بابه. أما في الفترات الأخيرة والكثير منكم يعرف هذا، التماطل والرشوة وتضيع حقوق الناس وتضيع الأوقات، هذا الحقيقة كله لا ينبغي. يعني يجب على كل مسلم يعلم على أن هذه الساعات أنت أخذت مقابل فيها، فعليك أن تؤدي الواجب الذي عليك. ما نقول أنك لا تشرب ماء ولا تشرب قهوة ولا تصلي ولا تأخذ لك نفس، يعني الثمن الساعات يعني كلها ماشية، لكن تؤدي الحقوق المطلوبة منك. ما في مانع تتحدث شوي وتشرب شاهي وتتوضأ وتصلي، ولكن الحقوق الواجبة تؤديها كاملة. لكن أنا أتحدث عن الجماعة الذين يماطلون الناس ويضيعون حقوقهم، معناه أنهم أضاعوا حقين، أضاعوا حق هؤلاء المساكين الذين صارت أعمالهم معلقة بذمة هؤلاء، ثم هم أيضا لم يفوا بما عهد الله تبارك وتعالى عليه، وهو من إعطاء هذا الإمام الذي أسند إليهم هذه الأمور الحق الذي يجب أن يفو به. فيجب على كل واحد منا أن يكون هناك تعاون، وهذا التعاون معناه إعانة لولي الأمر، وهذا معناه من طاعة ولي الأمر حينما تؤدي الأمر الذي أسند إليك. سمع وأطاع، فإن الله يدخله من أبواب من أي أبواب الجنة فإن لها 8 أبواب. هذا الحديث كما نسمع هو حديث صحيح، على أن من أدى هذه الأمور فهو على خير وعلى رجاء وعلى وعد، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فهو يقول في هذه الكلمات أو هذه الأركان الحقيقة أركان الإسلام: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة فإن لها 8 أبواب. الحديث الثاني هو من هذا النوع، الحديث الذي يليه هو كذلك حديث عبادة، وكرره المؤلف أو أرده بأسانيد متعددة ليبين صحته، وكما قلت لكم هو في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. في عبارة في آخر الحديث الثاني: وألا ننازع الأمر أهله. وكذلك في الحديث الذي يليه: في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن هذه الأثرة وأخبر على أن هناك ولاة سيكونون وستكون هناك أثرة، والأثرة معناه أنهم يستأثرون ببعض الأموال بعض الحقوق ولا يعطون الآخرين حقوقهم. وقد بين العلماء على أن أول ما حدث من الخوارج، عندنا أسئلة عن موضوع الخوارج، أول ما حدث منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الانتقاد من أجل الدنيا. الخوارج أول ما بدأوا به في النقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة في أمور الدنيا، ما هو أمور الآخرة. كيف يكون ذلك؟ حد يذكر شيء في هذا النوع؟ حد يذكر شيء من طلاب العلم؟ يعني كيف أن الخوارج انتقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا ولم يطلبوا منه الآخرة؟ أحسنت. ذو الخويصرة حينما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم وأعطى عدد من الناس رؤساء من أجل أن يتألفهم المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم يعني نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه. فهذا الرجل الذي هو قائد عدد من الناس وإيمانه ضعيف، الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيه المال من أجل أن يسلم ومن أجل أن يحب الإسلام، لأنه سيتبعه عدد كبير، عدد كبير من الناس. فالرسول ما كان ينزع المال من أجل يعني يخص فلان عن فلان. ولهذا تعرفون في قصة حنين يعني حينما وزعت تلك الغنائم، أولا حدث من هذا الرجل هو ذو القويصرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال له: أعدل فإنك لم تعدل. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول قال له: خبت وخسرت، ومن يعدل إن لم أعدل؟ يعني إذا لم أعدل أنا من الذي سيعدل؟ ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: الله تبارك وتعالى يأمنني ولا تأمنوني أنتم، يعني الله أمنه على من في الأرض وأنتم لا تأمنوني بهذا التعبير. فهذا الرجل قال هذا القول، فأول ما اعترض عليه في هذه الحقوق الدنيوية. وهذا الرجل استأذن يعني عمر بن الخطاب في قتله، وفي رواية خالد بن الوليد، والحديث صحيح مسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن، وقد بينا السبب في ذلك، لأن الرسول أراد أن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ويكون في هذا الصد للناس عن الإسلام، لأنه إذا قتله الناس ما يعلمون لماذا قتل، سيقولون وسيقول المنافقون أن محمدا من دخل في دينه في دينه من أراد أن يقتله قتله، ولذلك ترك قتله من أجل هذه المصلحة، أي حتى لا يكون في قتله صد للناس عن الدخول في الإسلام، وإلا هو يستحق القتل، لأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام، بل في الحديث أنه جبذه بجبة حتى أثرت في جنبه وقال له: أعدل إنك لم تعدل. الشاهد من هذا أن أول ما استنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الدنيا، أتباعهم الذين جاءوا من بعد ومن يأخذون بهذه الفكرة ويدعون إليها، نسمع حتى في العصر الحاضر أن كل الانتقادات توجه إلى هؤلاء الولاة بأنهم استأثروا بالثروة وما أعطوا الناس حقوقهم من هذا النوع. يعني هي سلسلة معروفة، والمفروض أن يناضلوا عن الدين ولا يدخلوا من الدين من أجل الدنيا، لأنهم يدخلون في هذا الباب من أجل الأمر الآخر. فإذا كان الخوارج أول ما استنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه أعطى أناس ولم يعطي الآخرين وقالوا هذا القول، فلا ينبغي أن نكون نأخذ هذا مدخل، وأن إذا أردنا أمور أخرى ندعي على أولئك بأنهم أخذوا الأموال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ستكون هناك أثرة، وأوصى الصحابة حينما قالوا: ماذا نصنع، ننابذهم السيف؟ قال: لا، ما صلوا، وإنما قالهم: أصبروا، يعني حثهم على الصبر، بمعنى على أن هذا الوالي وإن كان ظالما وإن كان استأثر بالمال فلا يجب أن يخرج عليه. والخروج ليس معنا بالسيف فقط، الخروج في الأصل هو من مذهب المعتزلة والخوارج، فالخوارج هم الذين يخرجون على الأئمة، وهم الذين قالوا علي بن أبي طالب ما قالوا، وهم الذين خرجوا عليه وقاتلوا، وكذلك المعتزلة جعلهم من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفسروا بالخروج على الولاة الظلمة، هذا مذهبهم. وأهل السنة والجماعة بينوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج على الإمام مهما ارتكب من الفسق والمعاصي ما دام يصلي، يعني ما دام مسلما، أما إذا أصبح كافرا فعند ذلك يجوز الخروج بتلك الشروط التي ذكروها. وقد أشرت لطلاب العلم أن يرجعوا لشرح مسلم في كتاب النبوي في شرح مسلم حتى يعلموا ماذا يقول العلماء في هذه الأحاديث الواردة التي فيها النهي عن الخروج من أجل أيش ولماذا؟ من أجل أن لا تكون هناك مفاسد عظيمة تترتب على الخروج أعظم من المصالح التي يريدون تحقيقها. أمر أهله، الأمر يعني الولاة، لا ننازعهم حقوقهم. ولهذا تقدم في الباب السابق على أنه ينبغي توقير الإمام، باب في ذكر فضل تعزير الإمام وتوقيره، لأن الإمام إذا وقر وإذا احترم تكون له هيبة. ويقول ابن المبارك: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل. يقول لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، سبل تعرفونها، الطرق، يعني لولا الخليفة موجود في أمير في حاكم، وإلا كان قطاع الطريق موجودين، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل. ثم ذكر يعني في الشطر الثاني على أن أضعفنا يصير نهبا لأقوانا، وقال الأودي: لا يصرح الناس لا صراة لهم، ولا صراة لهم إذا جهالهم شادوا، لأنه إذا لم يكن هناك حاكم والي خليفة على المسلمين فتكون هناك فوضى، والناس لا يمكن أن يمشي حالهم إلا بوجود إمام، كما قال الحسن البصري وكما قال علي بن أبي طالب: سواء كان برا أو فاجرا، يعني لا بد للناس من إمام، ولا تصلح أحوال الناس إلا بإمام، سواء كان برا أو فاجرا، فإن كان بارا فهذا المطلوب، وإن كان فاجرا يقول علي بن أبي طالب: أمن الناس، أمن الناس يعني فيه ظل دولته، يعني على أنفسهم وأموالهم، وعبد الله تبارك وتعالى، وعلى الفاجر حسابه، الفاجر عليه حسابه. ثم الأئمة جميعا يقولون: يجب طاعة الإمام والجهاد معه والحج معه والصلاة خلفه وإن ارتكب هذه المعاصي ما دام مسلما ولم يرتكب كفرا بواحا. هذا الباب الطويل أورد فيه أحاديث كثيرة ليبين أو ليرد على أصحاب البدع الذين يخالفون مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ويخرجون على الولاة الذين هم ولاة شرعيين تمت لهم البيعة، وصارت يعني بيعتهم في أعناق هؤلاء الأمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس: من مات ولم يكن في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي حالته مثل حال أهل الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام، فمن مات وليس في عنقه بيعة فيكون الميتة ميتته على هذه الحالة. هذه الأحاديث الكثيرة كلها وردها في هذا الباب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال: حدثنا أبو النضر عن محمد بن طلحة عن الأعمش عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط والعسر واليسر والأثرة علينا، وأن نقيم ألسنتنا بالحق أينما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. هذا الحديث ليس فيه زيادة على الأول، إلا قوله: أن نقيم ألسنتنا بالحق أينما كنا، يعني الإنسان يتحدث بالحق ويقول الحق ويقدم النصيحة، لأن في الأحاديث الصحيحة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة واجبة، والنصيحة لولي الأمر واجبة، ولكن بشروطها، وسيذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا الباب النصيحة وكيف تكون النصيحة. ليس معناها على المنابر، يعني ما يقف الإنسان على منبر ويقدم النصيحة لولي الأمر، هذه ما هي نصيحة، وإنما هذه إثارة، وهذه الإثارات لا ينبغي أن تكون، لأن كما قال الشاعر في بني أمية: إن الحرب أولها كلام، الحرب أولها كلام. فلما يأتي الإنسان يتكلم بالمعايب وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذه ليست نصيحة، وإنما هذه إثارة للفتن. إنما النصيحة تقدم بطريقها الخاص، وهو أن الإمام إذا حدث منه شيء أولا تجب نصيحته. ولكن كيف نصيحته؟ كل إنسان ينصح بقدر حاله وبقدر المقام أنت إذا جئت للإمام ونصحته بينك وبينه هو سيقبل منك، لكن أمام الناس لن يقبل منك. حتى الشخص العادي، يعني أنت لو جئت الإنسان أمام الناس وقلت له أنت ما فيك خير، أنت تشرب الخمر، أنت تعمل كذا، أنت تعمل كذا، هل هو سيقبل منك هذا هذه النصيحة؟ هذا لا يمكن أن يقبل، الناس العاديين. فكيف بولي الأمر؟ إذن يجب على المسلم أن يجعل لكل مقام مقال. ولي الأمر يجب أن يحترم وأن يوقر وأن يدعى له، لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأن السلطان إذا صلح تصلح وراه أمة من هذه الأمم، لأنه يقود هذه الأمة كلها. فالإمام أحمد يقول هذا القول، لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وكذلك في النصيحة ستأتينا الأحاديث الواضحة في هذا الباب على أن النصيحة تقدم لهم بسبلها الصحيحة، بالطرق الصحيحة. ولا يقول الإنسان أيضا يعني بعدما يقدم النصائح ومثلا ما يستجاب له يأتي ويقف في مكانه ويقول قد نصحنا وقلنا وقلنا وما سمعوا منا. هذا معنى أنه هذا يريد يعني أن يظهر نفسه بأنه يعمل هذه الأشياء، وهذه ليست نصيحة. النصيحة أن تقدمها، إن قبلت بها ونعمت، وإن لم تقبل فقد أديت الذي عليك، كما يأتي في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أراد أن ينصح لذي سلطان فعليه أن يأتي إليه ويختلي به ويتكلم معه ويقدم له النصيحة، إن قبلها فبها ونعمت، وإن لم يقبلها فقد أدى الذي عليه، الذي عليه أداه. أما أن يكون الإنسان في المنابر، في الصحف، في الجرائد، في الإذاعة ويقدم نصائح، فهذه ليست بنصائح، وإنما هذه إثارة لا يجوز لمسلم أن يعملها، لأنها تترتب عليها من الفتن والمصائب ما لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا أخي زيد بن سلام أن جده أبا سلام أخبره حدثني الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى أمره بذلك، أمره بالسمع والطاعة والجماعة. الجماعة سبق لنا في أول الكتاب هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم قال وهي الجماعة. وفي حديث حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الطائفة قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الفرق الكثيرة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت كما أخبر، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى، فهو أخبر بهذه الفرق وقد وقعت. لكن حدد للناس على أن هناك جماعة أو طائفة لا تزال على الحق ظاهرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والحديث في الصحيحين صحيح البخاري لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الجماعة التي سئل عنها اللي هي الفرقة الناجية، ثم الفرقة الناجية وهم الجماعة، هذه الجماعة وهذه الفرقة وهذه الطائفة لم يترك الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد أن يصفها وأن يقدم المواصفات التي هي عليها، وإنما سئل من هم هؤلاء فقال بهذا الكلام الذي ينبغي أن نحرص عليه، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالرسول أخبر عن الطائفة الناجية المنصورة أنهم من كانوا على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه. إذن ما على المسلم إلا أن يرجع لكتب السنة، كتب السيرة، وينظر ماذا كان عليه الرسول وماذا كان عليه أصحابه في العقيدة، في العبادة، في الشريعة، في الجهاد، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملات، ينظر ماذا كان عليه الرسول وأصحابه. فإذا عرفنا ما كان عليه الرسول وأصحابه فكل واحد اتصف بهذه الأوصاف فهو من هذه الجماعة، كل واحد اتصف بهذه الأوصاف فهو من هذه الجماعة. أما أن يدعي كل واحد لنفسه أنه هو من هذه الجماعة وأن طائفته هي هذه الطائفة ولكن يعمل الأعمال المخالفة لما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه دعوة الواقع يخالفها. لأن الرسول حدد ووصف. حتى الرافضة ادعوا أنهم الطائفة الناجية المنصورة، صدقون هم ادعوا هذه الدعوة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم الطائفة الناجية. فليس القضية قضية دعوة، كل واحد يستطيع أن يدعي، ولكن الدعاوي إن لم تكن بينات تبينها وتثبتها فهي مردودة على أصحابها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا الوصف لهذه الجماعة. هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه إشارة لما سبق في الحديث السابق، والجماعة، فالجماعة هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا ليس بخاف وليس بضائع وليس من الأمور الغامضة التي لا يعرفها أحد، بل هي أمور واضحة بحمد الله. جماعة يقولون ويدعون أنكم اذهبوا مع الجماعة الفلانية، الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، لأن الجماعات كثيرة، ثم يلبسون على هؤلاء الذين يدعونهم، يقولون عندهم حق وباطل، صحيح عندهم أخطاء، لكن خذوا الحق واتركوا الباطل. أنا أقول هذه دعوة مضللة. نسأل أنفسنا، هل أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية والمنصورة، الحق الموجود عند تلك الطائفة التي عندها المخالفات موجود عند هؤلاء ولا غير موجود؟ أرجو أن تفهموا يعني سؤالي هذا، أنا أوجه سؤال وأريد أن تفهمونه. مثلا يقول جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة كذا، جماعة كذا، جماعة كذا، جماعات كثيرة جدا، يقول صحيح أن عندهم أخطاء موجودة، لكن نروح معهم نأخذ الصواب ونترك الخطأ. العلماء جميعا حذروا من أصحاب البدع أن تسايرهم، أن تجالسهم، لأنهم يخشون على هؤلاء من أهل البدع أن يؤثروا فيهم. لكن هذا الحق الذي يقولون نأخذه من أولئك، أنا أسأل هل هو موجود عند الطائفة الناجية المنصورة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير موجود؟ إن كان موجودا فما في حاجة أروح أخذه من أولئك. يعني لماذا نترك الماء الصافي ونذهب إلى الماء العكر حتى نصفيه ونطلع منه الماء الصافي؟ لماذا؟ عندك شيء صافي اشربه بدون تكرار، واضح عندك أمامك من كتاب الله وسنة رسوله وعمل السلف الصالح في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في السلوك، في الأخلاق، لا تجد نقصا مطلقا في هذا الجانب، في الدعوة، في الجهاز، في الخروج في سبيل الله، كل موجود. فلماذا تترك الشيء النقي الذي لا يحتاج منك إلى تصفية ولا إلى تعب، تأخذه جاهز وتذهب إلى الماء العكر حتى تدخله في المعامل وتخرج منه الماء الصافي وتترك الكدر؟ ايش الحاجة على هذا؟ يعني انت ما تذهب للشيء وتبحث عنه الا اذا كان مفقودا عندك، اما اذا كان موجود وتذهب تبحث عن ذلك المفقود فهذا ضياع للوقت. يعني وعدم تدبير عند المسلم، ما دام الامور كلها موجودة عندي انا ما ابحث الا عن الناقص. فانا اقول مذهب اهل السنة والجماعة الذي عليه الإمام أحمد والبخاري ومسلم ومن جاء بعدهم ومن اتبعهم بإحسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حينما قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، قوله أصحابي هذا يعني شرط جيد جدا ينبغي للإنسان أن يفهمه. قوله كان يكفي أن يقول على مثل ما أنا عليه ويكفي، لكن ربط هذا أيضا بأصحابه، لأن أصحابهم الذين فهموا عنه، هم الذين سمعوا منه، فنحن نأخذ بأقوال الصحابة وبفهمهم. ثم الله تبارك وتعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني المؤمنون لابد من اتباع سبيلهم، يعني نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، نأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتبع سبيل المؤمنين في فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا من الشروط الذي يريد أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعليه أن يتبعهم وأن يأخذ بمنهجهم وسلوكهم وجميع ما يقولون. قال المصنف رحمة الله عليه: باب في ذكر السمع والطاعة. قال حدثنا الحوطي عبد الرحمن بن نجدة، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن أبي راشد الحبراني